وإلا فهؤلاء عندهم محرقة وعندهم حكايات وعندهم أشياء بل يرتكبون الفواحش. فإن الشعراني ذكر في طبقات الأولياء من جملة كرامات الأولياء على ذي نظر والعياذ بالله أن فلانا يمشي في أسواق مكة وأنه ينجو على الحمار ويعتبر هذا كرامة ويقول ارتضى عن حد التكليف. قبحك الله بكرامة والعياذ بالله. فاعتبر هذه كرامة وترجمت في كتابه. كذلك أيضا يقول في ترجمة الشاذلي إنه كان جالسا في المسجد الحرام وذلك يوم الجمعة والإمام صعد المنبر لإلقاء الخطبة تحت الكعبة وأن رجلا أحدث وهو في الصف فضاقت عليه كيف يتوضا لأن المسجد مليان وملأ والخطيب على المنبر بخطب. قال فالتوت إلى الشاذلي فعرف أني قد انتقض وضوءه ففتح كمه. قال فدخلت كمه فوجدت البحر وجعل يضيق فتوضيت من كمه وعود المحل. فهذه وأمثالها يأتون بهذه الحكايات يضللون الناس ويقولون هذه كرامة وهذه كرامة. فنحن نقول لا ننكر كرامة إذا حصلت ولا تدل على فضل من جرت على يدي الكرامة بل قد يكون غير أفضل منه وأحسن منه وأبقى ولم يجي على يديه. وابن تيمية كما قلنا ألف كتابا في هذا الموضوع وهو من أحسن ما ألف سمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما أشار إليه الشارح هنا والله أعلم. شيخ هنا قرن بين الفراشة والكهانة فهل هي مثل الفراشة مثل الكهانة أو فيها لا الفراشة غير الكهانة. الفراسة مثل ما جرى لعثمان فإن عثمان رضي الله عنه دخل عليه رجل يكلمه بحاجة فنظر إليه عثمان قال إني أرى الزنا في عينك فاتضح أنه جاني علم بالزنا لو نظر إليه. فهذه من الفراسة فإن المؤمن ينظر بنور لله. اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهي معنى قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوشمين سورة الحجر يعني إن في ذلك لآيات للمتفرشين. فالفراشة شيء آخر. نعم الشيخ قرن بينهما يعني فلسفة دليلا على ولاية الساحر والساهر والمنجم والمتفرش. لا مو بس مو بس المتفرش اللي صاحب الفراشة يعني المؤمن يعني كل فراشة لكن ليس بهذا المتفرش الذي يدعيها مو يدعيها وهو ليس من أهل ليس من الأولياء بل هو من مقارنة السحرة وكان هو يدعيها. ما نعم يعني شرد الآن لكنهم في الأوضاع فيه في الشرد. أربع من كنا فيها كان مناطق أخاف ومن كان في حفظ منهم كان في حفظ من النظام حتى هذا هو عملي. أربع لأن الشيء يحدد الكذب، وإذا حصل عمل، وإذا حصل قدر، وإذا عهد فجر، وإذا وعد أخلف، كلها أعمال عملية. يعني إذا اجتمع في كلها زيدا يكون اتفاق عملي؟ نعم. إذا قال الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان منافقا قادحا. نعم. خالصا لأن الإنسان يعيش ويعاهد ويصدق بكلامه، فإذا صار لا يصدق بكلامه ويغدر في عهده ويخلف في وعده ويكذب في حديثه، مش لدي عنده خالص ما بالجنة أي شعبة من شعب الخير. مثلا اخرى ذكرت رجل يقال له يعني ان اعتقد هذا صار عملي، يعني صار اعتقاد، اذا اعتقد اباحه هذا صار اعتقاد. نعم. مثلا اخرى اذا قال انسان يا مسلم يعني اتق الله، انا من المسلم انا يهودي وانا فاجر وانا صحيح، هل يكون يهودي بهذا الاشهاد؟ انا دائما بقول كيف يعني ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع؟ لا، أنا أقول شبوه. يعني أنا مثلاً أقول لو أنت مسلم وكذا، أنا ما قال لك أنا مسلم، أنا يهودي. يعني تضرع من الإسلام على هذا، تضرع من الإسلام ونفى أن يكون في خصة من خصال الإسلام. ما نام مسلم أنا يهودي، ما هو مسلم هو يهودي. ظاهر هذا اللفظ هذا يقتضي الكفر. ولو استهزاء من الناصر حتى ولو كان استهزاء في الإسلام، ما فيه استهزاء. يجي شيء يقول ما رأينا مثلكم، رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجونا عند اللقاء، يعني هنا بذلك رسول الله وأصحابه أنزل الله صورا، قالوا إنما نقطع بهذا الطريق ولا قصنا شيء. أنزل الله ولو إن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند من وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبي أحمد. هذا هو الإمام المعروف، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو الذي قال فيه باب أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضي ما كان أشبها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد، عن الدنيا ما كان أصبرا وبالماضي ما كان أشبها، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها،

فإنهم لا يستطيعون بنجومهم جد. هذا معنى قول الشاعر: أطلاب النجوم أحيتمونا على علم أرق من الهباء، يعني علومكم هذه لا أصل لها ولا تنبني على قواعد، وما هي إلا هدى منجورة لا خير فيها ولا نفع فيها. أطلاب النجوم أحيتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها، ما بكم ولم تشدوا، فكيف وصلتم علم السماء؟ فبهذا نعرف أن هذا كلها ترهات وخرافات، وكما يذكره غير واحد ممن ألف في هذا الموضوع يذكرون طلاسم وأشياء، ومن جمل ومن المخرقة ومن مخرقة ومشعوذة يقولون إنك إذا أخذت جلد غزال بالغبي وكتبت عليه كذا وكذا وخرجت في ركبك ويفعل ككم شيئا من الآن تطوى لك، وأنك تصل إلى أقصى الدنيا في دقيقة أو أقل، وكلها من الأمور الباطلة. إيش من الغزال جلد غزال؟ شو بيشيك؟ لو كان هذا صحيح لرأيت الناس يطيرون إلى جبل. قلنا يدل على أن القوم ضعفت عقولهم، وهم بأنفسهم لو استعملوا لا يستطيعون، ومع هذا يؤلفون به المؤلفات. وكما قال لبيد عمر بن ربيعة نسب لبيد يقول: لعمرك ما تجي الطوارق بالحسرة ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فهؤلاء الذين يطرقون الحسرة لإرادة علم المستقبل، أو أنهم يسجرون طيورهم، أو أنهم يتعلمون النجوم، والله لا يدون ما الله صانع، الأمور بيد الله. فلهذا عقد المصنف هذا الباب وأورد فيه هذا الحديث وحديث ابن عباس والأحاديثين الآتيين، كله ينبهك على أن هذه كلها شعوذة، وأن الاعتماد على الله، ولا ينبغي أن تشغل نفسك بمثل هذه الأمور التابعة التي هي إما منافية للتوحيد بالكلية أو لم يبق معه إلا أستعد على حسب اعتقاده، وتكون معلوماته من تلك المعلومات كما بالحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وزاد ما زاد. وللنساء من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تألف شيئا وكل إليه. قول: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا من قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر الساحرات يأخذن خوفا ويعقدن ينفذن به ثم يعقدن ثم ينفذ ويعقدن ثم ينفذ ويعقدن، ثم يؤثر في بدن المشهور بواسطة تقربهم للشياطين. ولهذا أمرك الله بأن تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وبعض من الإفريقيين والمغاربة الذين يأتوننا في مكة يأتي الواحد منهم بخيط طويل ويدور على الجاجشين بالحرم، يقول: أرجوك يقض لي هذا العقد، عقده بشيطها فلا أدري ماذا يريد. ثم يروح للثاني يقول: عقد ثانية. ثم يروح للثاني يقول: عقد ثانية. إلا ما المراد بهذه العقد؟ اشتري منها. قال: أريدها. طيب إيش الغرض منها؟ قال: فيها خير وبركة، هذا حاج عقدها، إن لا خير وبركة في لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله، لا في لا في هذا الخوف اللي تعقده. فأصل فقدت الخوف هذا، لهم في اعتقاد يمكن، لهم في اعتقاد، ولهم في يمكن شيء من الشعوذة. ومثل ما في هذا الحديث: من عقد عقدة ثم نفذ بها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فهذا يدل على أنه شرك، وأن الإنسان لا يصل إلى السحر حتى يكون مشركا بالله

ما لا يجده الشاهر بالسناء لعظم خطورته، ولأن النمام ليس أمره بالأمر السهل، لأنه يأتيك على وجه المحبة ووجه النصيحة ثم يفسد قلبك على أخيك بينما أنت صاب له وهو صاب لك. فكما أن السحر يفسد الأبدان فهذا يفسد القلوب، يفسد النمام بالساعة الواحدة ما لا يفسد الساحر بالسنة. ألا هل أنبئكم الأرض؟ قالوا يا رسول الله ألا أنبئكم الأرض؟ يلقال هي النميمة القال بين الناس رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لشعرا، فيه هذا خرج مخرج المدح وانه من الشعر الحلال، وقيل انه خرج مخرج الذنب لان الشعر ممنوع، فشبه هذا البيان بالشعر مما يدل على منعه. والبيان هي البلاغة والفصاحة، ليأتي الرجل وقد أتي شيئا من البلاغة والفصاحة فيتكلم بسجع أو شعر أو كلام موزون يؤثر على السامع فتظن أنه محب بكلامه هذا وأسلوبه وهو بالحقيقة مبطل. هذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليعطيها أو ليذرها. يعني يكون الرجل عنده أسلوب وبيان وبلاغة وفصاحة ويستطيع أن يأتي بالعبارة فيكشيها ببيانه وبلاغته ما يجعلها تؤثر على السامع وهي باطلة. هذا هو المذموم. أما إذا كان هذا البيان الذي هو البلاغة والأسلوب والفصاحة استعملت في نص الحق فإنها مندوحة، وإن استعملت في نص الباطل وردها فهي مذمومة. هذا معنى إن من السحر إن من البيان لشحراء. وقد قال الشاعر بهذا المعنى إن يخرب القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، وقول من قول الشاعر الآخر مدحا ويما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا عجاج النحل تنبحه وإن تشاقوك لا قير الزنابيل. المعنى في زخرف القول تزيين لباطله، يأتي بعبارات مزخرفة وبأسلوب قوي مما يجعل الباطل عند السامع أنه محب، وهذا من البيان المذموم. هذا معنى في يقرب القول تزيين لباطله. ثم قال والحق قد يعتريه سوء تعبيري، قد يكون هذا محب والحق معه لكن ما لم يكن عند من الأسلوب ولا من البصاحة ما يستطيع أن يعبر به عن بيان الحق وإيضاحه ويبين مراده ولا يشربه لسانه. فيرن أن المحب والمصيب هذا البصير البليغ المبطل، وهذا المحب الذي له الحق بسبب لجيه وعدم بيانه جعلوه هو المبطل. هذا ومعنى هذا البيت في ذكر بالقول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره ما نقول من قول الشاعر الآخر مدحا وذما وما جاوزت وصفهما تمدح تهم وتتجاوز الحد وتزيد بسبب فصاحتك وبلاغتك وقوة أسلوبك وتشبيهك. ثم قال تقول هذا مجاز النحل تمدح، يعني بقوة أسلوب قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا يأتي كذا، وإن شئت قلت هذا هو الشمس أي الزنابيل، فهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة بصاحتك. هذا هو الملموم إذا كان في نصرة باطل وخبر حق فهو السحر المذموم. فإن كان هذا البيان وهذه البصاحة في نصر الحق وإيضاحه وبيانه وفي قرع الباطل وفي إشادة الإشادة بفساده فهذا مندور وهو المطلوب. وكان رجل يقال له أبو إسحاق الصابي يكتب كتابات جيدة وعنده قوة أسلوب وفصاحة، إلا أنه لم يكن مسلما بل كان نصرانيا، وكان يكتب لبعض الخلفاء. ذهب ذلك الخليفة ألقي عليه القبض، وجاء الذي بعده تولى الخلافة فبعث إلى أبي إسحاق جعله للرئيس للرسائل بالديوان، كاتب لرسائل الديوان، فامتنع لا يريد. فقال ولما؟ قال لا أستطيع، كل ذلك محافظة على عهد الخليفة أول. لما أجر لم تشأه إلى إجابة، صار بالديوان لكتب الرسائل. دخل عليه رجل يوما وهو يكتب، قال ما تكتب يا أبا إسحاق؟ قال أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها لخليفتي، لأن بليغ وبصيح وعند قوة أسلوب. يقول أجعل الباطل حق، أباطيل أنمقها يعني أكسوها العبارات الحلوة التي تؤثر أسلامه، وأكاذيب ألفقها وأجب للشرب وشرب ألفق وأربط هذه الوزين بالعبارات، فأظن أنه صدق لأنه غير مخلص مع الخليفة الجديد. فهذا من البيان المذموم، إن من البيان الإسحراء، والله أعلم. يفسد القلب، يفسد القلب ويجعل في القلب شيء من الحجاجة والبغض لمن نقل عن هذا الشيء، ثم ينقل حديثا إلى الآخر فتحصل التناقض. وإفساد القلوب وفساد القلوب قد يكون أضر وأشر من إفساد الأبدان. ولهذا أدخله المصنف هنا، وكما قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام بالساعة الواحدة ما لا يفسد السائر بالسنة. إيش؟ إيش؟ الغيبة غير الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، لكن هو أنك تكره بالشيء الذي كان يكرهه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول

سأله شخص وكان عندنا في بيتنا وأنا لم أعرفه يعني إلا أن يزعم أنه من طريق الفراسة. قال له يا فلان ماذا يكون عند فلان يعني عندنا الناس؟ قال سيأتي غيوم من المشرق من الشرق ويقع كذا وكذا. قلت له من قال لك هذا؟ قال ستجده. قلت لا أصدقك لكن أخبرني عن أي شيء نكتبه. وكان في وقت الحج قال نقول سيأتيك غيوم من الشرق ويكون كذا وكذا فأعرف أنه يكتب شاء عندنا غنم وظن منها غيوم وأنا شرقي من يسود وأخر من هذا. فقلت هذا ظنك وأصبح أنك كذاب لا أبدا فقط هذا يحدث مثل هذا. فقال يأتيك كذا وأنه يجيك شروب ناس من الشرق وكان عندنا عدل من وأصبح كذاب لا أصل له ولا وقع أي شيء من هذا. إنما عندهم أذهان حادة يفكر في البيت واللي يرأي الشيء ويستدل لدع الورع الأبل يقع كذا. وهذا معنى حديث من أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتعاطى الملك بزعمه. جاء شخص قال هذا ابني ايش رأيك ناظر به؟ قال أعطني. قال لا قال ابنك هذا يكون كابن تيمية. ففرح الأب قلت لا يكذب ولا لا أي شيء. أصبح ولد الآن سائق سيارة ما يحتاج لها البتة. إنما هذا رجل وأتى قال آخر إيش رأيك في مستقبلي؟ شاري به. قال أنت تتزوج امرأة وتطلقها وتزوج ثاني وتعافك وتزوج ثالث وتصح أنت وياه. إني أعرف هذا من خطوتك وأصبح كلك كذب. هذا شأنك الكهنة إنما يروجون على الناس ويؤكدون عليهم يحبسون ويظنون ولكن قد يصاب مرة فأصدقهم دائما. وهذا من حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم فقال حاكم صحيح على شرطهما أي شيخين. عمن أتى عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن المجيء إلى الكهان ومتعاطي علم الغيب وأن يقع لك كذا ويأتي كذا ويأتي كذا ويحصل لك كذا وتغطل أمطار وتصاب بكذا أو يحصل لك من الدنيا كذا كلها أمور باطلة ما هي إلا مجرد دين وحج ويلعبون بها على خفافيش البصائر ويتأكلون بها من أجل أن يحترموهم أو يعطوهم شيئا من المال مبلغا من المال مكافأة لهم وما أشبه ذلك. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مبينة حكم من جاء إلى هؤلاء وأمثالهم. وسيأتي كلام الإمام البغوي في هذا الباب الذي نقله المصنف فيما بعد والله أعلم. مجيء إلى الكهان هناك في كمال التوحيد ما في شيء. دراسة شيء آخر. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين. الإنسان يكون عند الفراسة وبنير الله يعرف بها بعض الأشياء مثل ما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية راجع عن شيخ أخبار إياس بن معاوية وأخبار أيضا المعترض العباسي وما أشبه ذلك. من جملتها أن المعترض العباسي كان في قصره رأى رجل جالس على محل مرتفع قال له هذا معلم صبيان وضائع له عبد وعبد أعور قالوا كيف يعني راحوا يسألوه وإذا هو معلم صبيان وضائع له عبد وعبد أعور قالوا له كيف رأيك ايش ادراك هل تعلم غير قال لا لكن شفته اختار على مكان وأرض جس فوقه هل يعرف معلم الصبيان دور المحل المرتفع وقع يعرف وقع وأشوف كل من مر واحد ما يناظر إلا إذا كان أعور، علمت أن غاية الشيء أعور، هذا من باب الفراسة. هذا مثل هذا يعني يستدل بأشياء ويتفرس بهذا الشخص. كذلك أيضا مثل ما وقع الإياس أيضا لما كان قاضي ووقع لغيره أشياء غريبة، كلها مستنبطين الأحكام بدراستهم وذكائهم. ومثل ما وقع للمنصور أيضا العباسي، وهو أن رجلا كان عنده مال وقد جاء من صغر معه مال كبير، لما أصبح إلى ماله مسروق فذهب إلى المنصور قال يعني جئت بمال وقد سرق مال البارحة من بيتي، قال من سرقه؟ قال لا أعلم. قال هل جاءك أحد؟ قال لا. قال هل تعرف أحد؟ قال لا. قال هل لك امرأة؟ قال نعم. هل لها أولاد؟ قال لا. والله لا أستطيع أن أعرف مالك، لكن أنت مهموم خذها الطيب واستعمله لأنه يفرح ويزيل عليك الأحزان. وأخذ الطيب يا رجل المصور وكل ناس من أعوانه قال اربطوا مدينة بغداد كل أي إنسان تجمع رائحة هذا الطيب يقول. أخذوا شكلهم رجل ورائحة الطيب الذي أعطاه الرجل، جابوا المصور وشمعوا له قال تعال من أين لك هذا الطيب؟ قال جئت وياني رجل. قال لا أنا عندي خبر من مات فلان عندك، لكن تلجلج قال اقتلوه. قال أعطني يا أمير المؤمنين. قال إلي جاب المال، جاب المال صرة كما كان. فعلم أن المرأة خائنة، قال رفيج الله يجيها يتحذر وعطته المال. دعا الرجل قال هذا مالك لك ما أعطيك إلا توكلني على مرأة. قال أنت أوقفك. قال هو طالب الثلاثة المال. هذا من باب الدراسة. مثل هذا أشياء يستنبطونها. إنها طيبة. طيبة يقول إن ما لأن الرجل علم المنصور قال إذا أعطيتها الطيب يخلي عنده امرأته. وإذا ما زوج متهمة تبي تعطيه اللي أعطيته المال. إن تعطيها الطيب اللي أعطيته المال. ما بيغلى من المال. هو السر من أنه هذا من الدراسة. لا مستدل بها وإلى كتب أيضا مؤلفة دراسة لا كتب مؤلفة، لكن ترجع إلى قوة الذهن خدة الذهن واستنباط الأشياء من النوع. نعم الآن يقول أنها تمر كما تعلم وقد كبر ما زال محمد وغيره، فنفعل بمن مات وهو على هذا الشيء. واحد ذهب إلى كاهن وصدقه نصحته وضعته يعني وعرضته ووجهته وكذا وانتهى، قال هذا ما ينفع كلامك مخالف كلامه وقع وكما قال وتوفي هذا الشخص وهو على هذا العقل نصلي عليه. نعم هذا ما كان بكفر انه يعني كان حاول دم النار وان اقارب المسلمين لا يرثونه، لا يقول لي انا عرض للشبهه بمجرد هذا الخبر ولا هو لا اعتقد انه يكون امره بصحيح، انما عرضت له هذه الشبهه فقط، يعني ما يحكم عليه بالكفر لكن تجزى على ظاهرها لأن أبلغ الزجر مع الأحكام. وش نرد على القائلين لأنه يقع على ظاهره كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وش نأخذ على ظاهره فقد كفر بما أنزل عليه ولا تمرد عليه؟ نعم تمرد عليه. نقول إن هذا يقولون إن هذا يجزى على ظاهره، ما نقول إن كفر حلال الدم والمال، لأن الكفر هذا نشأ عن شبه ولا يعتقد أن القرآن نور حق ويعتقد أن القرآن حق ويعتقد أن الرسول حق ويعتقد أن ما جاء به الرسول حق، لكن نشأت من جهله نشأت له هذه الشبهة فقط، فلا نكفر بمجرد شبهة نشأت لا يفهم معناها ولا السلف كلهم يقولون لا ينبغي تأويله. وكما مثل النووي وغيره لا يقول لا هذا كفر بالنعمة أو كفر دون كفر أو نعم هذا يعني ما قبل حافظ الله فقد أجل ليس إن اعتقد إن محلوفه له من التعظيم مثل تعظيم الله هذا كفر أكبر، هذا ما لا شاء الله عليه. أما إذا قال والنبي مثلا فهذا لا شك أنه من الشرك، لكن المنافي لكمال التوحيد ما يخرج عن الملة إلا لو اعتقد أن محلوبه له من التعظيم مثل تعظيم الله. لا يعتقد ان محلوب مثل محلوب الله وانه يصف له مثل ما يصف له من العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجو رسالتي عن سؤال، وهو اذا اجمع المسلمون على فعل امر والنصوص الواردة في الكتاب والسنة بخلاف ذلك بخلاف ما استحسنوه، فهل يجوز لي ان افعل هذا الامر او اخالفه في ذلك، اي اخرج عنه في فعل هذا الامر؟ ومثال ذلك لو اجمع المسلمون على الوقوف لحج غير عرفات، فهل يجوز لي ان اقف معهم لحج اجمعهم ام اخالفهم واقف لعرفات؟ هذا سؤال لا يجوز، السؤال ما صحيح. لا يمكن وقوعه ابدا، اجماع المسلمين لا يمكن ان يخالفوا النصوص. شيخ الإسلام ذكر أن الإجماع لا يمكن أن الإجماع يخالف النصوص، لكن يمكن السائل ما يفهم مراد، يعني لو وقفوا بعرفة خطأ يعني على أن فيها الكلام، وأما كون الناس بيجمعون على تغيير موقف عرفة الذي هو اليوم التاسع على أنهم يقفون بدلا من اليوم الثامن، أو يجمعون على أن رمضان بدل ما يكون في الصيف يصير في فصل الربيع، هذا ما يمكن مستحيل. والرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يجب الناس كلهم يجمعون على ضلال، لا حول ولا قوة. طيب في مثل يا شيخ اجتمع عليه العلماء في المدينة، وكل يعني المهم انه شذ إلا الشنقيطي، وهو مثلا قال هذه شبهة وهو نفاه. شوف في بيع عملة زي الدولار إلى مؤقت. ما يسمى إجماع كلهم يعني مثلاً، حتى لو كانت لكن هذا ما يسمى إجماع. إجماع الأمة أهل الأرض كلهم مع المسلمين، أبي أجمع خمسة أربعة من المدينة ولا من الرياض ولا من مكة ولا من الشام، هذا يسمى إجماع. طيب مثل هذا هذا مثلاً جاء هذا في الليل وقال له مثلاً الطواب ما ذهب إليه الشنقيطي، هل يفعل يعني ديننا مبنيين على الهواتف، ديننا مبني على القرآن والسنة. جاب مثلا أنت الشبهة لا، كل ديننا هم مبني على المرأي، ما وقع لابن عبد السلام، رجل وجد مال، يقول يا رجل جاء إنسان في النوم قال له اذهب إلى مكان فلان مكان فلاني فإنك تجد فيه كنزا فخذه وليس عليك فيه خمس فرأيك. جاء الثاني قال في محل الفلاني مال كما أخذ فخذه وليس فيه خمس. ذهب الرجل المكان قال مثل ما جاء في النوم، سأل العلماء في وقته قال جاني أعتف وقاطر في محل الفلاني مال لقيته كما أخبر ويقول ما عليك خمس. قال ابن عبد السلام في الأجواء بل عليك الخمس، إنما ينبني على المرأي، الرسول يقول أفر ذكاز الخمس، فحديث أبي هريرة مقدمة له يا سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تجد إعادة الصلاة في الدار المنصورة؟ لا عندنا نعم مذهب نعم ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعية لا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: من المرائي من الدليل قد يكون الإنسان يهوجس في حال يقظته عند هواجسه في حال اليقظة ورج حاله، وإذا نام تصور أنها جحاته وهو هواجسه اللي كان يهوجس بها قبل ينوم، لأن الإنسان إذا نام تنعكس روحه على الوضع الذي كان يهوجس به في حال الحياة في حال اليقظة. النادي العباسي جاء رجل قال له: يا أمير المؤمنين سيطيل الله بقاء. قال: وكيف؟ قال: تبيك إيش مدة؟ قال: كم؟ قال: 30 سنة. قال: صعب. قال: نعم. قال: بعيش 30 سنة؟ قال: وش العلم؟ وش الدليل على اني بعيش 30 سنة؟ قال: تركت النوم. يوم نام رأى بالنوم اللي كان في يده أكفي 30 حبة خبز. يوم انبساط وفرح جاء قاعد صدقته أنا رأيت اللي قلته. قال: ما أبدأ. قال: أنا رمي هذا شيء تعلقت بنفسك يوم أنك واعي ونمت على بالك ورأيته ولا أخذك ولا من جهنك الحكم ما أخذ حوالي 5-6 سنين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.